بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الحوالة والضمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته لا يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الحوالة والضمان. هذا الباب يعتبره العلماء من الأبواب المتعلقة بعقود الاستيثاق، وعقود الاستيثاق يقصد منها توثقة الديون، فلما كان القرض والدين يحتاج إلى أن يوثق في بعض الأحوال، فإن العلماء رحمهم الله جعلوا هذه الأبواب لبيان المسائل والأحكام المتعلقة بتوثقة الدين. يوثق الدين بالضمان وفي حال الحوالة، وكذلك أيضا بالرهن، فإن الإنسان إذا كان له على غيره دين وللغير عليه دين، وأراد أن يحيل الدين الذي عليه على الشخص الذي يطالبه بالدين، فإن الله عز وجل شرع له ذلك. ومن أمثلة ذلك أن تقترض من إنسان 1000 ريال، ويكون هناك شخص لك عليه 1000 ريال، فإذا طالبك صاحب الدين وقال لك: أريد 1000 التي لي عليك، قمت بإحالته على الذي أنت مقرض له، وهو الشخص الثاني أو الطرف الثاني، فهذا يسمى بالحوالة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيتها، وكان الناس في الجاهلية يتعاملون بها، وأقرها الإسلام، ولكن اشترط لها شروطا، وسيأتي بيانها إن شاء الله. وهذه الشروط يقصد منها دفع الظلم والضرر. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيل على مليء فليتبع. وهذا الحديث أصل عند أهل العلم رحمهم الله في مشروعية الحوالة، أن تنقل الشخص الذي انتقل ما في ذمتك من الدين إلى طرف آخر يقوم بالسداد عنك. وكما دل النقل على مشروعية ذلك دل العقل، فهو أشبه بالوكالة. فكما أنك توكل الشخص وتعطيه 1000 ريال وتقول له: اذهب وسدد فلانا، كذلك أيضا تقول للشخص الذي لك عليه 1000: قد أحلت فلانا عليك حتى تسدده. وتقع الحوالة في صور، منها حتى الحوالة على البنوك، فإن الإنسان إذا كان له لشخص عليه دين ثم أعطى شيكا لصاحب الدين، فإن البنك مدين لصاحب الرصيد، ولذلك هو يحيل هذا الذي له الدين على البنك، لأن البنك بإجماع المعاصرين يعتبر مدينا. حتى في القوانين الوضعية الوديعة المصرفية تعتبر قرضا وليست وديعة حقيقية. وبناء على ذلك فإن من صور الحوالة المعاصرة أن يحيل على رصيده في البنك بإعطاء شيك ونحو ذلك، فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على الحوالة من حيث الأصل. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة، وبين ما يلزم لكي تجب هذه الحوالة، ويلزم المحال بأن يتبع الشخص الذي أحيل إليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء. ومن هنا قرر العلماء رحمهم الله أنه لا يجب تجب الحوالة إلا إذا كانت على شخص قادر مليء، بمعنى قادر على السداد. بأن لا يكون فقيرا أو عاجزا عن السداد، وكذلك لا يكون مماطلا ولا مؤذيا ولا مضرا يمنع الحق يغتصب حقوق الناس. فلو أحيل شخص بدين على شخص غير مليء لم يلزمه أن يقبل الحوالة، ولو أحيل على شخص مماطل ويجحد الناس حقوقهم ويؤذي من له الحق فإن من حقه أن يمتنع، وله الحق أن يرفض هذه الحوالة. يقول رحمه الله: باب الحوالة والضمان. والضمين الحميل، والضمان يستلزم الكفالة، بعضهم يعبر بالكفالة وبعضهم يعبر بالضمان، وفيها تضم ذمة الكافل مع المكفول في حق من الحقوق، والمراد بالحق الدين. وقد تكون الكفالة كفالة حضور كما في القصاص والقتل والجنايات، فيكفل حضور الجاني للقصاص ونحو ذلك، وهذا لم يعنيه المصنف، وإنما عنا كفالة الغرم. وكفالة الغرم أن يضم ذمته إلى ذمة من عليه الدين في سداد الحق والوفاء لصاحبه به، فيقول: أنا أكفل فلانا أن يسدد دينك في أول السنة، أو أكفل فلانا أن يسدد حقك في نهاية الشهر. فهذه كفالة غرم، وهي مشروعة، وقد قال الله عز وجل حكاية عن نبيه يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قيل الزعيم الضمين والحميل والذي يتكفل بالشيء، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولم يرد شرعنا بمنع من الكفالة. فيشرع للمسلم أن يكفل أخاه المسلم، والغالب أن أصحاب الديون أصحاب الأموال لا يقرضون إلا من يثقون أنه يسدد، فإذا كانوا يجهلونه ولا يعرفونه طالبوه بشخص يعرفونه أو شخص يضمنه ويتكفل أو يكفل عنه، وحينئذ تكون الكفالة، وهي من الإحسان إلى الناس، وفيها تفريج للكربة، وفيها معونة للمسلم على قضاء حوائجه. ومن كفل أخاه المسلم المحتاج للدين، خاصة إذا كان الدين فيه تفريج كربة، فقد يكون المسلم محتاجا إلى الدين لعلاجه أو علاج ولده أو والديه أو قريب له، وقد يحتاج الدين لإصلاح أمر من أموره أو زواج ولده أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها، فهو مكروب، ولا يجد من يعطيه القرض إلا بكفيل. فإذا جاء الكفيل فقد نفس كربته بإذن الله عز وجل، ووسع على أخيه المسلم، ولذلك اعتبرها العلماء من مكارم الأخلاق ومحاسن الأمور التي يحمد أهلها. وقد كان أهل الفضائل الذين يرجون ما عند الله عز وجل سباقين إلى مثل هذه الأمور، لكن ينبغي أن تكون الكفالة في محلها، وأن يكون المسلم أن لا يحمل المسلم نفسه فوق طاقته فيغرر بنفسه وبالناس، وكذلك أيضا لا يجوز للمسلم أن يحمل نفسه فوق طاقته بما ينتهي به إلى المهانة والمذلة. ولذلك في الحكمة في الدين قالوا: هو هم الليل وذل النهار. فإذا لم تكن هناك ضرورة للكفالة أو حاجة، ولم تكن الكفالة لشخص يستحق، أو كانت الكفالة تعرض الإنسان لضرر عظيم مثل أن تكون بأموال طائلة لا يستطيع سدادها، أو يخاطر بنفسه بمثل هذه الكفالة، فإنه حينئذ ينبغي عليه أن يتقي ذلك، لأن الوسائل المفضية إلى المكروه مكروهة، والمفضية إلى الحرام محرمة. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يترفق بنفسه، وكذلك أيضا إذا علم أن الذي سيكفله شخص يتلاعب بحقوق الناس أو شخص لا يبالي وليس عنده حياء ولا مروءة، نسأل الله السلامة والعافية، وقد يكون جريئا على الإضرار بالناس فيأتي ويحرج الناس ليكفلوه ثم يفر ويضع من يكفله موضعا لا يحسد عليه، فمثل هذا لا يكفل، وكفالته معونة له على الإثم والعدوان، بل يكفل الذي عنده حاجة وضرورة، ويكفل من يرجو في كفالته وجه الله عز وجل، ومثل هذا لن يخذله الله عز وجل. والناس بين إفراط وتفريط، فقسم من الناس يتساهل في الكفالة فكل من جاءه كفله، وقسم يمتنع من الكفالة نهائيا وهو قادر على تفريج كروبات إخوانه المسلمين وعنده القدرة على أن يقوم بسداد حوائجهم وسد خلتهم بإذن الله. بل رأينا وسمعنا خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة من يستهزئ بأصحاب الكفالات، ولربما شهر بهم كما يفعله بعض الكتاب أصلحهم الله، فإذا وقع شخص في كفالة ثم غرم شهر به واستهزأ به وعده خفيف العقل، ولا شك أن هذا المسكين اختلت عنده الموازين ولم يفقه في شرع رب العالمين، فما على المحسنين من سبيل ما دام أن هذا الذي كفل الكفيل قد وضع الكفالة في محلها واتقى الله عز وجل فيها ورجى ما عند الله، فمثله يكرم ولا يهان، ويذكر بالخير لا يذكر بالشر، ويرفع قدره ولا يحط، وما زالت الناس تذكر مآثر أهل الخير ومواقفهم الحميدة. وقد رأينا وعشنا مع أناس كانوا حمالين لمثل هذه الأمور، سباقين لها، فضاقت عليهم الدنيا ولكن الله وسع ضيقها، واشتدت عليهم الأمور ولكن الله هون شدتها، ومن كان الله معه فإن الله نعم المولى ونعم النصير. فالقصد والعدل أن يكون هناك حاجة للكفالة، وأن يكون الشخص الذي يكفل يستحق أن يكفل مثله، وأن يتقي الإنسان ربه فلا يتحمل فوق طاقته، وعليه فإن الكفالة مندوب إليها شرعا، وهي من محاسن العادات وفيها تفريج للكروبات. فلو تصور المسلم وهو يكفل أخاه المسلم كم فرج عنه من كربة يداوي بها جراحة، أو يداوي بها مريضة، أو يزوج بها ولده فيستر عورة، أو يسد بها خلة لمديون أصابته الضائقة في طعامه وشرابه لأهله وولده، فمثل هؤلاء لن يخيبهم الله. وكم من أمثال هؤلاء ماتوا وما ماتت مآثرهم، وارتحلوا وما ارتحلت فضائلهم، فماتوا وهم في الناس أحياء يذكرون بالجميل ولا يذكرون إلا وقد خشعت القلوب من مواقفهم ومآثرهم. فنسأل الله العظيم أن يبارك فيهم وأن يكثر من أمثالهم وأن يعينهم على ما هم فيه من قضاء حوائج المسلمين، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السباقين لما يرضيه. يقول المصنف رحمه الله: باب الحوالة والضمان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحوالة والضمان. نعم. قال رحمه الله: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. ومن أحيل بدين، من أحيل بدين على من عليه مثله، ذكر العلماء رحمهم الله أن الحوالة لازمة بشروط، والأصل في وضع هذه الشروط أن السنة لما ألزمت بالحوالة لم تلزم بها مطلقة، ولكن ألزمت بها بقيد، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء، فخصص الحوالة اللازمة. يشترط أول شيء أن يكون هناك دين، وأن يكون هذا الدين مستقرا في الذمة، والحوالة تكون في الديون المستقرة، لأن هناك ديون غير لازمة ولا مستقرة، وهناك ديون لازمة مستقرة، وهناك ديون لازمة غير مستقرة. فأما الديون غير اللازمة وغير المستقرة فمثل ما يقع في عقد الكتابة مثلا، فالكتابة بين السيد والعبد، فإذا كاتب السيد عبده فإن العبد يصبح مديونا بأنجم الكتابة وأقساط الكتابة، فلو قال أعطيك 10,000 ريال وتعتقني، قال رضيت وقبلت، فكتبه 10,000 كل شهر يدفع 1,000 ريال، فهذا دين لكنه غير مستقر لاحتمال أن يعجز عن سداد أنجم الكتابة ويعود رقيقا. ومن هنا هو دين غير لازم، لأن عقد الكتابة ليس بلازم إلا في ثاني حال على التفصيل الذي سنذكره، وقد سبق لنا في كتاب البيوع بيان العقود اللازمة في أول الحال والعقود الجائزة في أول الحال واللازمة في ثاني الحال. فهو دين غير لازم لأن العقد مثل ما ذكرنا ليس بلازم، وأيضا غير مستقر لأنه يمكن أن يعجز عن أنجم الكتابة، وحينئذ يكون دينا غير مستقر وغير لازم. ويكون الدين لازما مستقرا، مثل شخص جاء واقترض من آخر 100,000 ريال واتفق معه على أن يرد 100,000 في شهر رمضان، فهذا دين لازم ومستقر في الذمة، وهذا هو الذي تقع فيه الحوالة، الدين اللازم المستقر. وهناك ديون في العقود اللازمة غير المستقرة، مثل لو قال له بعتك عمارتي بمليون، قال قبلت ولي الخيار 3 أيام، فإن 100,000 العقد صحيح لأنه لا خيار إلا في عقد صحيح، فعقد البيع صحيح، والبيع عقد لازم وهو لازم لكلا الطرفين، لكن لما أعطاه الخيار صار استقرار المليون مشكوكا فيه، يحتمل أن يوافق على العقد فتصبح مستقرة، ويحتمل أن يرجع عن العقد ويقول لا أريد البيع، وحينئذ يكون الدين ساقطا ويرد ترد العمارة ولا يلزم دفع المليون، فهذا دين غير مستقر في عقد لازم. ومن هنا يشترط أن يكون الدين مستقرا حتى يحيل وتكون فيه الحوالة. وبين المصنف شرط المماثلة، فإذا أحاله ب100,000 ريال على شخص ينبغي أن يكون على دين مثله، فإذا كان له على ذلك الشخص 100,000 صحت الحوالة، وقال له يا فلان 100,000 ريال التي لك علي أحلتك على عبد الله ابن فلان الذي لي عليه 100,000 ريال، فحينئذ تصح الحوالة بمثله. وبين رحمه الله أنها لازمة. نعم، من أحيله. قال رحمه الله: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي. فرضي يعني المحال، رضي. نعم. قال: فقد برئ المحيل. فقد برئ المحيل إذا قال له 100,000 التي لك علي أحلتك بها على عبد الله، قال قبلت، فحينئذ تنتقل 100,000 التي في ذمتي إلى ذلك الشخص، ويصبح الدين قد برئت منه برضاه. وبهذا يشير المصنف إلى أن الحوالة قد أصبحت لازمة، وهي من العقود اللازمة، لأنك إذا قلت إنه يلزمه برضاه فإنه حينئذ يحكم بلزوم عقد الحوالة، وتبرأ ذمة المديون المحيل. وأما المحال فإنه يطالب المديون صاحب الذي عليه الدين الثاني، وتبرأ ذمة من أحاله، بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع. فلما جعل المحال ملزما بأن يتبع من أحيل عليه فلا معنى لذلك إلا براءة ذمة من عليه الدين وهو المحيل، وهذا هو المستفاد من إلزام المحال، وإلا لأصبح الدين على الاثنين الأول والثاني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزم بالحوالة دلت هذه السنة على أن ذمة من أحال قد برئت بالرضا. نعم. فلو رجع، لو قال له 5000 التي لك عليه قد أحلتك على صالح ولي عليه 5000 ريال، قال قبلت، ثم خرج على القول بأن بعض العلماء يرى أن الحوالة يقع فيها خيار المجلس، وحينئذ يقول لابد أن يفترق، والأصح عند طائف من العلماء أنه لا يقع فيها خيار المجلس. فإذا تمت الحوالة رضي وتمت وافترق، لنقل افترق، جاء اليوم الثاني وقال لا أريد 5000 منك وقد رجعت عن القبول، نقول لا يملك أن يفسخ ذلك إلا برضا من أحاله، لأنها عقد لازم. فلو قال رجعت عن رضائي وأريد 5000 منك لم يصح رجوعه. إذن إذا رضي بها لزمه، وشرط اللزوم الرضا بالحوالة. نعم. قال رحمه الله: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. في العبارة الأولى ذكر المصنف رحمه الله المماثلة في الجنس والنوع والقدر، وهذا ركب العلماء من مسائل محظورة، منها لو كان الدين بالذهب وأحاله على شخص آخر له عليه فضة لم يصح، لأنها تكون على وجه المصارفة، ولا يصح في الدين أن ينقل من عملة إلى عملة ومن نوع إلى نوع آخر ومن صنف إلى صنف في جنس الأثمان إلا يدا بيد، لقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل في الدين فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم، قال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. يتفرع على هذا في زماننا لو كان للشخص 10000 ريال على شخص فأراد أن يحيله على شخص آخر له عليه دولارات تساوي 10000 لم يصح، لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، وعليه فإنه لا بد أن يكون مثله، وهذا معنى اشتراط المصنف رحمه الله المماثلة. فلو كان الدين الذي يحيل به من الذهب والدين الذي يحال عليه من الفضة لم يصح لوقوع الربا في صورة الحوالة، وما أدى إلى باطل فهو باطل، وما أدى إلى محرم فهو محرم، فلا تصح الحوالة من هذا الوجه. ثم بين المصنف رحمه الله أن المحال يلزمه أن تلزمه الحوالة، ولكن بشرط أن يكون الذي أحيل عليه مليء، والمراد بكونه مليئا أي قادرا على السداد، عنده قدرة على السداد، ولا يشترط أن يكون غنيا، فما دام أن عنده القدرة على السداد فهذا هو المهم، سواء كان غنيا أو لم يكن غنيا، فالمهم أنه إذا كان عنده قدرة على الوفاء والسداد لزمه أن يقبل الحوالة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح ورواه الجماعة: من أحيل على مليء فليتبع. فليتبع أمر، والأمر للوجوب، ومذهب الحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع أنه إذا أحيل على مليء فالحوالة لازمة ولا خيار للمحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتبع، وهذا أمر، والأمر للوجوب، ولا صارف لهذا الأمر عن ظاهره. وذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله وإلى القول وأيضا الشافعية القول بعدم لزوم الحوالة، وقالوا لأن صاحب الدين ليس ملزما أن يأخذ الدين من الطرف الآخر، وهذا حقه، وإن شاء أن يمتنع فله ذلك. والصحيح ما دلت عليه السنة من أنه إذا كان الذي أحيل عليه مليئا فإنه تلزم الحوالة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة مليء، فلو كان الأمر للندب والاستحباب لم تذكر هذه الصفة، فذكر هذه الصفة يدل على أن الأمر أمر إلزام، ولا يستقيم أن يكون الأمر أمر إلزام إلا إذا كان الشخص الذي أحيل عليه قادما على السداد. نعم. قال رحمه الله: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. وإن ضمنه، الضمير عائد إلى الدين، عنه يعني عن المديون، ضامن صورة المسألة، محمد له على عبد الله 1000 ريال، فقال صالح لمحمد: أنا أكفل عبد الله في سداد هذه 1000، فهل هذا الكفيل بدخوله بالكفالة ينقل الدين من ذمة المكفول عنه إلى ذمته هو؟ الجواب لا، بل يصبح الاثنان قد شغلا ذمتهما بالحق، فلصاحب الدين أن يطالب الأصيل اللي هو المكفول عنه، وله أن يطالب الكفيل. فإذا قال لك شخص: أنا أكفل فلان في دينك عليه، فلك الحق إذا حل الأجل أن تطالب من كفل أو تطالب المكفول عنه، وهذا أصل في الكفالة. فشرع المصنف رحمه الله في هذه العبارة في بيان بعض المسائل المتعلقة بالضمان والكفالة، فبين مشروعية الكفالة، وأن هذه الكفالة لا توجب نقل الدين من ذمة المكفول عن إلى الكفيل، بل تصبح ذمتهما مشغولة بالدين لصاحب الحق. نعم. قال رحمه الله: ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. ولصاحبه يعني لصاحب الدين أن يطالب من عليه الدين في الأصل محمد، وله أن يطالب صالحا وهو الكفيل. فمثلا لو قال لك: أعط فلانا 1000 ريال وأنا أكفله، يسددك في رمضان، فجاء رمضان، في أول رمضان يسددك، فجاء الأجل لم يسدد، فلك الحق أن تقول لهذا الكفيل: أعطني حقي، ولا تلتفت للمكفول، ولك أن تأخذ المكفول وتقول: أعطني حقي. أنت بالخيار أن تطالب من شئت منهما، لأن ذمة هذا وهو الكافل قد أضيفت إلى ذمة المكفول، وأصبح الاثنان متحملين، لكن لا تطالب أي واحد منهما، إن شئت الأصيل وإن شئت الكفيل. نعم. قال رحمه الله: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. فإن استوفى من المكفول عنه، هذا الشخص الذي أخذ الدين حينما جاء رمضان قام وسدد، فبمجرد سداده برئت ذمة الكفيل، وليس من حق صاحب الدين يقول: أنا ما أقبل منك، أريد مثلا الكفيل يسددني. نقول: ليس من حقك، ما دام أنه قد سددك الأصيل فإن الكفيل قد برئت ذمته. فبين أن ذمة الكفيل قد انضمت إلى ذمة المكفول، وحينئذ إذا سدد المكفول فليس من حق صاحب الدين أن يطالب الكفيل بشيء. نعم. قال رحمه الله: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه. أو أبرأه، أحسنت. أبرأه، قال له: سامحتك في ديني، أسقطت عنك الدين، أبرأه، فحينئذ ليس من حقي أن يطالب الكفيل، لأنه إذا برئت ذمة الأصيل برئت ذمة الكفيل لا العكس. فلو أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل وهو المكفول عنه، وبناء على ذلك فإن كفالة الكفيل أو ذمة الكفيل مضافة إلى ذمة المكفول عنه. نعم. قال رحمه الله: وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. جاء الوقت وحل الأجل واتفق على أنه يسدد في أول رمضان، وقال في أول رمضان أنا أكفل فلان يسددك، فلما جاء أول رمضان لم يسدد. في هذه الحالة إذا لم يسدد قلنا من حقه أن يطالب الأصيل المكفول عنه وأن يطالب الكفيل، فإذا حضر الأجل جاء الكفيل إلى صاحب الدين وقال له: يا فلان أنا كفلت فلانا وما كنت أظن أنه سيضر بي وما كنت أظن أنه يفعل هذا وأنا بين يديك، قال: أنا سامحتك، أنت ككفيل قد أخرجتك من العهدة وأبرأتك، ولكن الذي عليه الدين أنا أطالبه من حقه. إذن إذا برئت ذمة الكفيل لم تبرأ ذمة المكفول عنه الأصيل، ولكن إذا برئت ذمة الأصيل برئت ذمة الكفيل لأنه تبع، ولذلك الفرع يتبع أصله، فالكفيل تابع للأصل وهو المكفول عنه، فإذا برئت ذمته برئت ذمة الكفيل لا العكس كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن استوفى من الضامن رجع عليه. وإن استوفى من الضامن، شخص قال لشخص: أعطي محمدا 1000 ريال دينا وأنا كفيله في رمضان، يعطيك هذه 1000، فجاء رمضان ولم يسدد محمد، فقام الكفيل ودفع 1000. في هذه الحالة إذا دفع الكفيل الدين رجع على الأصيل، ومن حقه أن يطالب المديون أن يسدد عنه، فكفالته للدين لا توجب براءة ذمة المديون، بل على المديون والمكفول أن يسدد الحق الذي كفله به وقام بسداده. نعم. قال رحمه الله: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. ومن كفل بإحضار من عليه دين ولم يحضر لزمه ما عليه. هناك كفالة غرم وهناك كفالة حضور، وكفالة الحضور من أشهر وأكثر ما تقع في القصاص كما ذكرنا والدماء، ولكنها قد تقع في الحقوق المالية، فيقول: أنا أكفل فلانا حضوريا، يعني أن أحضره عند الأجل عند القاضي، أو أحضره عند الحقوق حتى يسدد الذي عليه، أو أحضره عندك يا فلان حتى تأخذ حقك منه، فتكفل بهذا. وهذا يقع في الخصومات، بعض الأحيان يكون صاحب الدين يريد أن يشتكي، فيأتي شخص ويتوسط صلحا ويقول: والله فلان غائب، ولكن إذا حضر أبشر بحقك. قال: من يضمن لي أن يحضر؟ فيقول له: أنا أكفل لك أن يحضر في جمادى، أو يحضر في نهاية الشهر، أو يحضر عند انتهاء عملي أو مهمتي، فهذه كفالة حضور. فإذا حل الأجل ولم يحضره لزمه ما عليه، وإلا ضاعت حقوق الناس، ومن هنا يلزم بدفع ما عليه ثم يكون وجهه على من كفله. نعم. قال رحمه الله: فإن مات برئ كفيله. فإن مات الأصيل المكفول عنه برئ كفيله. لو أن شخصا كفل شخصا 1000 ريال إلى بداية رمضان يسددها، فتوفي الذي عليه الدين في رجب أو في شعبان قبل أن يحل الأجل، فإنه في هذه الحالة لا يلزم الكفيل بشيء، لأن الكفيل يلزم بالدفع عند امتناع أو تعذر أو عدم سداد عند الأجل ولم يحل الأجل، فليس هناك وجه الإلزام، ومن هنا تسقط الكفالة وتلغى بالموت ولا يلزمه شيء ما دام أن الأصيل قد توفي. نعم. قال رحمه الله: باب الرهن. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وجعلك مباركا أينما اتجهت، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.